الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الحمد لله حمدا كثيرا الشكر لله شكرا وفيرا الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الحمد لله ذي الجلال المبدع الكون ذو الكمال الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله يا رب يا عليما بحالي انظر بعيني الرضا لحالي الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله فاغفر ذنوبي واستر عيوبي واكشف كروبي وارحم لي حالي الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الحمد لله مسدي العطايا الشكر لله ماحي الخطايا الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الحمد لله مسدي العطايا الشكر لله ماحي الخطايا الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله أنت شجاع على المعاصي وطاعة الله عنها جبان الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله يا محسنا بالزمان ظنا لم تدري ما يا أفعال الزمان الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله وصلي يا ذا العلا وسلم على حبيبي زاكي الخصال الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله